لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله: وإن احتاج إلى قطع الثمرة قبل كمالها لخوف العطش أو غيره أو للتحسين بقية الثمرة جاز قطعها، لأن العشور وجب مواساة. فصل في قطع الثمرة قبل كمالها. وإذ يحتاج إلى قطع الثمرة قبل كمالها لخوف العطش أو غيره أو للتحسين بقية الثمرة جاز قطعها، لأن العشور وجب مواساة، فلا يكلف منه ما يهلك أصل المال، ولأن حظ الأصل أحظ للفقراء من حظ الثمرة لتكرر حقهم فيها، كما هو أحظ للمالك. فإن كفى التجفيف لم يجز قطعها، فإن لم يكفي جاز قطعها كلها. وإن كان فصل. وإذا احتيج إلى قطع الثمرة قبل كمالها لخوف العطش أو غيره، مثلا البستان مثمر ثمرة جيدة وزكاته كثيرة بكثرة ثمرته، لكن عرض له عارض، انقطع الماء أو قل الماء أو الثمرة من كثرتها ضرت الشجرة، قالوا جاز قطعها، وما قطع لا زكاة فيه، يعني بعد وجوب الزكاة بعد بدو الصلاح احتاج إلى أن يخفف من الشجرة من النخلة أو يقطع ثمرها كلها، فلا بأس بهذا، لأن الزكاة وجبت على الغني مواساة للفقراء، فيواسيهم مما بيده، وتخفيف الثمرة على الشجرة فيه مصلحة للأصل، فالمالك يستفيد وكذلك الفقير يستفيد، حتى لو قطع بعض الثمرة. ما هي فائدة الفقير؟ نعم، بقوة الأصل يستفيد، لأن حقه ليس هذه المرة فقط، وإنما حقه مستمر، فهذه السنة يكون مثلا حقه 50 كيلو، السنة الآتية إذا قوي الشجر يكون حقه 100 كيلو، فهو مستفيد، كما يستفيد صاحب الأصل المالك. ولا نقول له للمالك إن الزكاة وجبت عليك ببدو الصلاح وبالخرص مثلا، فلزمك أن تدفع ما خرص أن عنده 10,000 مثلا، بينما خفف وما بقي إلا 8,000، لا يزكي إلا ما بقي. لكن إذا كانت الشجرة يكفي في التخفيف عنها عن قطع الثمرة بالكلية، فلا تقطع الثمرة بالكلية، وإنما نخفف. فإذا لم يفد التخفيف كأن يكون الماء انقطع، وإذا بقيت الثمرة تأثرت النخلة تأثرت الشجرة، فتزال الثمرة بالكلية ولا حراج ولا زكاة حينئذ. نعم. وإن كانت الثمرة عنبا لا يجيء منه زبيب أو زبيبه رديء كالخمر أو رطب لا يجيء منه تمر جاز قطعه كالبربنا. قال أبو بكر: وعليه قدر الزكاة في جميع ذلك يابسا. وذكر أن أحمد نص عليه، وقال القاضي: لا يلزمه ذلك، لأن الفقراء شركاؤه، فلم يلزمهم مواساتهم بغير جنس ماله. وإن كانت الثمرة عنبا لا يجيء منه زبيب أو رطبا لا يجيء منه تمر يابس، جاز للمالك قطع الثمرة والتصرف فيها ويدفع حق الفقراء زبيبا من غيره أو تمرا من غيره، لأن بعض العنب لا يجيء منه زبيب، يؤكل طري عنب وإذا يبس ما صفى منه زبيب فيه فائدة. وكذلك بعض أنواع التمور يؤكل طري رطبا وبسرا وإذا يبس ما خرج منه شيء فيه فائدة ما ينفع، فكذلك هذا وهذا تحسب زكاته ويتصرف فيه صاحبه، ولا يقال عطنا أعطنا منه شيئا يابسا لأن اليابس لا فائدة فيه فيدفع من غيره. مثلا البرحي يؤكل رطب وبسر ما يصلح يجفف، فإذا جفف ما خرج منه شيء جيد، فقالوا بعد خرسه يعرف ما يؤول إليه فيقال عليك زكاته كذا من أي نوع من الأنواع التي تساويه. هذا هو المذهب. قال القاضي رحمه الله لا يلزمه ذلك، وإنما يعطي زكاته منه رطبا، لأن الفقراء شركاء له فهو يعطيهم مما عنده، عنب ما يخرج منه زبيب يعطيهم عنب، رطب لا يصفي منه تمر يعطيهم رطب، يعطي وكيلهم وهو المصدق وهو يوزعه عليهم رطبا، لأنه تقدم لنا أن الزكاة كلها في العنب يابسا زبيبا وفي الرطب تمرا، وهذا فيما يكون زبيبا ويكون تمرا، لكن إذا كان لا يكون أو إن كان فيكون رديئا. قال يعطيهم بدله تمر من غيره، يعطيهم زبيب من غيره. قول القاضي رحمه الله لا يلزمه أن يشتري لهم أو أن يعطيهم من غيره، يعطيهم منه، هذا رطب يعطيهم العشرة أو نصف العشر رطب، هذا عنب يعطيهم العشرة أو نصف العشر عنبا، فهم شركاء له لا يلزمه أن يعطيهم أكثر مما عنده. ويتخير الساعي بين مقاسمة رب المال الثمرة قبل الجزاز بالخرص ويأخذ نصيبهم شجرات منفردة، وبين مقاسمة الثمرة بعد جذها بالكيل ويقسم الثمرة في الفقراء، وبين بيعها للمالك أو لغيره قبل الجزاز وبعده، ويقسم ثمنها في الفقراء فإن تلفها رب المال فعليه قيمتها لأنه لا يلزمه تجفيفها فأشبه الأجنبي. ويتخير الساعي، الساعي من هو؟ هو الذي يبعثه الإمام يخرص الزروع والثمار ويستلم نصيب الفقراء. بين مقاسمة رب المال الثمرة قبل الجذاذ بالخرص ويأخذ نصيبهم شجرات منفردة، وبين مقاسمته الثمرة بعد جدها بالكيل ويقسم الثمرة في الفقراء. يقول الساعي إذا خرص وقال أنت زكاتك 1000 كيلو مثلا، يكون الساعي بالخيار، إن شاء قال اعزل لنا شجر نخل زكاتك، نتفق على هذه وهذه وهذه، هذه زكاتك. ثم هو يتولاها الساعي، إن شاء يبسها ثم وزعها على الفقراء، وإن شاء ددها ووزعها على الفقراء لأنه ينوب عنهم، وإن شاء قال زكاتك كذا. إذا جمعت تمرك في الجرين فأخبرني أحضر نتقاسم، أخذ أنا حق الفقراء وأنت تأخذ حقك. وإن شاء قال زكاة هذا البستان مثلا هذه النخلات العشر، اشترها يا صاحب البستان من أجل أنك إذا أردت أن تبيع ثمرتك كاملة يكون لا ضير عليك ولا استثناء، اشترها، اشتر زكاتك. وإن شاء قال زكاة هذا البستان مثلا هذه العشر النخلات، من يشتريها؟ يشتريها زيد أو عمر أو صاحب البستان سواء، لأن الساعي هذا نائب عن الفقراء، فهو يقول التمر يشغلني ويشغلهم، نريد دراهم، وزعها عليهم يشترون بها ما يريدون. كل هذا صحيح، لا يلزم أن يدفع تمر ولا يلزم أن يقاسم في الجرين ولا يلزم أن يقاسم وهي نخل، كلها جائزة، سواء قاسمه نخل قال زكاتك هذه عشر النخلات، أو قاسمه بعدما يصل التمر إلى الجرين، أو قال من يشتري نخل عشر نخلات في بستان فلان هذه وهذه وهذه، يشتريها المالك أو يشتريها غيره سيان. فمعناه أنه جائز المقاسمة نخلا والمقاسمة تمرا والبيع على صاحب البستان والبيع على غيره. فإن أتلفها رب المال فعليه قيمتها، بعدما استقرت ووجدت ثبتت الزكاة، المالك لاحظ أن كلفة تصفية هذا التمر أكثر من قيمته، فأذن لمن أراد أن يأخذه لطعام الحيوانات أو أتلفه بأي وسيلة من وسائل الإتلاف، وقال ما يساوي تعبه، تسقط الزكاة في هذه الحال؟ لا، أن الزكاة استقرت في ذمته فيدفع الزكاة وهو حسب ما يهوى، أتلفه أو باعه أو وهبه أو تصدق به كله الزكاة لا تسقط. فصل في وقت الكمال. وما عدا ذلك لا يجوز إخراج الواجب من ثمرته إلا يابسا، ومن الحبوب إلا مصفى، لأنه وقت الكمال وحالة الإدخار. فإن كان نوعا واحدا أخرج عشوره منه جيدا كان ورديئا، جيدا كان ورديئا، لأن الفقراء بمنزلة الشركاء فيه. وإن كان أنواعا أخرج من كل نوع حصته كذلك. نعم. وما عدا ذلك لا يجوز إخراج الواجب من ثمرته إلا يابسا. ما هو المستثنى منه؟ المستثنى منه هو العنب الذي لا يجيء منه زبيبا، أو التمر الذي لا يجيء منه الرطب الذي لا يجيء منه تمر. ما عدا هذا، هذين النوعين لا تؤخذ الزكاة إلا من الصافي، الحب بعدما يصفى، التمر بعدما ييبس، العنب بعدما يجف ويكون زبيبا، هكذا. فإن كان نوعا واحدا، كله نوع واحد من أنواع التمور أو أنواع الحبوب أو أنواع العنب أخرج منه حسب حاله، تمر جيد يخرج من الموجود، تمر ردي يخرج من الموجود، تمر وسط يخرج من الموجود، لا يكلف ما ليس عنده. فإذا كان تمره جيد فما نجيز له أن يأخذ الجيد ويذهب يشتري لنا من السوق تمر ردي يدفعه زكاة، ما يجوز، لأن حق الفقراء في ماله هذا. إذا كان تمره ردي أو أصيب بآفة فما نلزمه بأن يشتري لنا تمرا حسنا أو متوسطا ونترك الردي له، لا، يعطينا مما عنده، لأن حق الفقراء في هذا المال جيدا أو رديئا. وإن كان أنواعا أخرج من كل نوع حصته لذلك. إن كان أنواع، التمر يكون أنواع، تمر جيد وتمر ردي وتمر وسط، تمر نوعيته جيد مثلا، تمر نوعيته وسط ما يجي منه من الغالي، فتكون الزكاة من كل نوع بحسبه. ما يجوز أن إذا كان نخله نصفه سكري ونصفه أقل من ذلك يعطينا من الأقل، لا، نقول أعطنا من السكري وأعطنا من البرحي وأعطنا من بوت وأعطنا من كل نوع زكاته، من كل نوع حصته، يعني قدر الواجب فيه. نعم. ولا يجوز إخراج الرديء عن الجيد، ولا يلزم إخراج الجيد عن الرديء بما ذكرنا، ولا مشقة في هذا لأنه لا يحتاج إلى تشقيص. فقال أبو الخطاب لا يحتاج إلى تشقيص، يعني هذا من المعلوم، الزكاة مثلا نصف العشر، نصف العشر قل أو كثر، أعطنا نصف العشر، عشرة كيلو فيها نصف كيلو مثلا، مئة كيلو فيها خمسة كيلو، لا مشقة في التقسيم، فيعطي من كل نوع بقدر زكاته. ما يقال إنه يحتاج إلى عملية حسابية شاقة، لا، نصف العشر من كل شيء، عشرة كيلو، هذه نخلة سكري مثلا ما خرج فيها إلا عشرة كيلو، نقول حق الفقراء منها نصف كيلو، وهكذا. نعم. وقال أبو الخطاب إن شق ذلك لكثرة الأنواع واختلافها أخذ من الوسط. قول الآخر يا أبو الخطاب يقول إذا شق أن يأخذ من هذا خمسة كيلو، هذا عشرة كيلو، هذا عشرين كيلو، ونوع مع نوع يشق مثلا تعبية هذا الحال وهذا الحال وهكذا، يقول ينظر الوسط، لا يؤخذ من الأعلى ولا يؤخذ من الأدنى، وإنما من الوسط. نعم. وإن أخرج رب المال الجيد عن الرديء جاز. إذا كان ثمره ردي لكن قال ثمري هذه السنة ردي وما أحب أن أقدم لربي وللفقراء من النوع الردي، سأشتري لهم نوعا طيبا أدفعه، نقول أحسنت، يقبل هذا ولا يرد وتؤجر، وله ثواب الفضل لما ذكرنا في السائمة. وإن أخرج رب المال الجيد عن الرديء جاز، وله ثواب الفضل لما ذكرنا في السائمة. نعم، له ثواب الفضل، يعني الواجب عليه مثلا عشر كيلو من الوسط، أخرج عشر كيلو من الجيد، يثاب على ذلك، أدى الواجب وزيادة. فصل في الزكاة، في زكاة الزيتون. فأما الزيتون فإن لم يكن ذا زيت أخرج عشر حبه، وإن كان ذا زيت فأخرج حبه جاز كسائر الحبوب، فأخرج من حبه جاز كسائر الحبوب. وإن أخرج زيتا كان أفضل، لأنه يكفي الفقراء مؤونته ويخرجه في حال الكمال والادخار. فأما الزيتون فلا يخلو، زيتون حب زيتون فيه زيت، إن قال خذوا نصيب الفقراء زيتون فيقبله الساعي، وإن كان الزيتون لا يخرج منه زيت وإنما يؤكل هكذا ما يقبل العصر، فأعطى زيتون منه صح. وإن قال أنا أريد أن أخدم إخواني الفقراء بدل ما أعطيهم حب الزيتون يتعبهم ويشغلهم في تصفيته، أنا أصفيه وأعطيهم زيت، نقول أحسنت هذا خير، ويؤجر على ما يبذله في مساعدة إخوانه الفقراء. نعم. فصل في بيع الزروع. ويجوز لرب المال بيعه بعد وجوب زكاته، لأن الزكاة إن كانت في ذمته لم يمنع التصرف في ماله كالدين، وإن تعلقت بالمال لكنه تعلق ثبت بغير اختياره فلم يمنع التصرف فيه كأرش الجناية. فإن باعه فزكاته عليه دون المشتري، ويلزمه إخراجها كما تلزمه لو لم يبعه. ويجوز لرب المال بيعه بعد وجوب الزكاة، وجبت الزكاة ببدو الصلاح وقبل أن يأتي المصدق، أتاه مشتري فقال له أريد أن أشتري نخلك هذا ثمرته ب10,000، فهل يسوغ له بيعه قبل أن يجيء المصدق؟ وهل يسوغ له بيعه قبل أن يخرج زكاته؟ نقول نعم يجوز له ذلك، لأن المال ماله والزكاة في ذمته، باعه قبل أن يجيء المصدق ب10,000، ثم جاء المصدق بعد أسبوع فوجد النخل في ملك شخص آخر فخرص هذا النخل وعرف زكاته، من يدفع الزكاة، المشتري الذي اشترى النخل أم المالك الأول؟ المالك الأول، لأنه هو صاحب الثمرة وهو الذي وجبت الزكاة في ذمته، يخرج الزكاة المالك الأول سواء منه أو من غيره، من غير هذه الثمرة. والمرء لا يمنع من التصرف في ماله حتى وإن كانت الزكاة في عين المال، الزكاة في عين المال لكن لها تعلق بالذمة، فهو دفعها وإلا يخرجها من ماله من أي جهة شاء. قال كأرش الجناية، كأرش الجناية، شخص عنده رقيق عبد مملوك جنى على شخص خطأ أو عمد، وقال المجني عليه أريد المال ما أريد القصاص من هذا الرقيق أريد مال، قدر المال لهذه الجناية مثلا ب1,000 ريال، يقال له هذا رقيق عبد ما عنده شيء، يقول جنايته علي متعلقة برقبته، ما يهمني عنده ولا ما عنده، أنت يا سيد سدد عنه وإلا ندخل السوق نبيعه وأخذ حقي والباقي لك. لو أن السيد لما جنى هذا العبد الرقيق تضايق منه وأدخله للسوق وحرج عليه وباعه، هل يصح هذا البيع وفي ذمته أرش؟ يصح البيع لأنه ماله الرقيق ماله، لكن متعلق به أرش ناية. نقول عند استلام الدراهم لا تستلم الدراهم إلا ونحن عندك من أجل أن نأخذ أرش الجناية. أما البيع صحيح، البيع هو رقيقك، بيعه ب10,000 أو أقل أو أكثر لا يهمنا، المهم أرش الجناية هذه تدفعها من قيمته كأرش الجناية. يعني أرش الجناية ما يمنع التصرف في الرقيق، مثلا الرقيق اعتدى، المعتدى عليه مثلا سافر وقال بعدما أعود أطالب السيد أو الرقيق بهذه الجناية، السيد تضايق من هذا الرقيق لأنه اعتدى، ومحتمل أن يعتدي اعتداء آخر وثاني وثالث، فقال أحسن نتخلص منه فأدخله السوق وباعه. هل يصح البيع وفي رقبته أرش؟ نعم يصح، لأن الرقيق ملك لهذا الرجل فهو باع ملكه، لكن عليه أن يدفع هذا الأرش من قيمته، من قيمته. نعم كأرش الجناية. نعم. فصل في اجتماع العشور والخراج. ويجتمع العشور والخراج في كل أرض فتحت عنوة، الخراج في رقبتها والعشور في غلتها، لأن الخراج مؤونة الأرض فهو كالأجرة في الإجارة، ولأنهما حقان يجبان المستحقين فيجتمعان كالكفارة. والقيمة الخراج والعشر. الخراج ما هو؟ البلاد المفتوحة، فيها بلاد أسلم أهلها عليها، هذه ملك لأهلها، بلاد فتحت بالسيف هذه تسمى فتحت عنوة، هذه الإمام بالخيار إن شاء قسمها على الغانمين، وإن شاء أو ضرب عليها خراج وصارت بيد أهلها يدفعون هذا الخراج. وأرض أخرى، بلد أخرى فتحت صلحا، فتحت صلحا، تحصنوا بحصونهم وما استطاع المسلمون أن يدخلوا عليهم، فأرسلوا من عندهم وفد للمسلمين، قالوا الخراج هذا يكون على البلاد التي فتحت عنوة بالقوة، خراج يضربه الإمام على هذه الأرض يدفعه صاحبها مسلما كان أو كافرا، لأن هذا بمثابة ريع الوقف، فقد يجتمع الخراج والعشر في أرض واحدة. الخراج بمثابة الأجرة والعشر زكاة. مثلا من البلاد التي فتحت عنوة، الإمام سلم هذا البستان لهذا الرجل على أن يسلم في كل سنة كذا وكذا من الأنواع، الحبوب والثمار ونحوها، وهذه تكون في مصالح المسلمين وفيها زكاة، فيجتمع الخراج والعشر في الأرض الواحدة. يدفع الخراج أولا ثم ما بقي يزكى. مثلا هذا البستان إنتاجه 10,000 كيلو، فيه خراج مفروض على صاحبه يدفع سنويا 2,000 كيلو وعليه زكاة، كيف يكون؟ ماذا نعمل إذا اجتمع الاثنين؟ أولا نأخذ الخراج لأنه في مصالح المسلمين بمثابة الأجرة للأرض، ثم بعد ذلك نقول الباقي كم؟ 8,000، يدفع زكاتها. ربع نصف العشر وهكذا. يقول ويجتمع العشر والخراج في أرض فتحت عنوة. الخراج في رقبتها يعني كأجرة لها، والعشر في غلتها في الثمرة زكاة، لأن الخراج مؤونة الأرض يعني أجرة الأرض، مثل ما لو استأجر شخص من شخص أرضه ليزرعها بألف ريال، فيلزمه أن يدفع الألف أجرة الأرض، ويلزمه أن يدفع الزكاة زكاة الثمرة، لأن الخراج مؤونة الأرض فهو كل أجرة في الإجارة، ولأنهما حقان يجبان لمستحقين فيجتمعان، لأن الخراج في مصالح المسلمين، والعشر للأصناف الثمانية، إنما الصدقات للفقراء والمساكين. الخراج يجوز أن يعمر منه المسجد، الخراج يجوز أن يعبد منه الطريق، الخراج يجوز أن تشق فيه الأنهار في المصالح، بخلاف الزكاة فلا. الزكاة للأصناف الثمانية الذين ذكرهم الله جل وعلا، ولأنهما حقان يجبان لمستحقين فيجتمعان كالكفارة والقيمة في الصيد المملوك على المحرم، يجتمعان كالكفارة والقيمة. شخص أحرم في السيل، دخل في النسك، مشى في الطريق، مر بمكان قوم فوجد حماما فأخذها وذبحها، المحرم لا يجوز له أن يذبح الصيد، ما الذي يجب عليه؟ الكفارة، الفدية بالحمامة شات. لمن هذه الشات؟ يأتي صاحب الحمام يقول حقي، قيمة حمامي، نقول لك حقك، فيجتمع الفدية والقيمة، القيمة للمالك والفدية للفقراء، مثل الأرض الخراجية. وتفصيل الأرض الخراجية سيأتي إن شاء الله في باب الجهاد، لكن هنا الآن تعرض لها في باب الزكاة، أنه تجتمع الزكاة والخراج في أرض واحدة كالكفارة والقيمة في الصيد المملوك. لو ذبح حماما لا يعرف له مالك بري، ما الذي يلزمه؟ كفارة فقط. ذبح حماما مملوكا لزوج، ما الذي يلزمه؟ الكفارة وقيمة الحمام لزيد. نعم. وقال الخرقي وأدي الخراج ثم يزكي ما بقي، لأن الخراج دين في مؤونة الأرض، فأشبه ما استدانه لينفقه على زرعه. وقد ذكرنا فيما استدانه رواية أخرى أنه لا يحتسب به، فكذلك يخرج هاهنا. وقال القاضي، وقال الخرقي رحمه الله يؤدي الخراج ثم يزكي ما بقي، كما مثلت سابقا، إذا قيل ثمرة هذه الأرض 10,000 وأجرتها 2,000 كيلو مثلا، يخرج الخراج ثم يزكي الباقي، لأن الخراج دين. وهذا على القول بأن الدين يستثنى من الزكاة، وعلى القول الآخر أن الدين لا يمنع الزكاة، فيلزمه أن يخرج زكاة 10,000 ويخرج الخراج. فهو روايتين سبقتا في هل الدين يمنع الزكاة بقدره أو لا يمنعها. نعم. فصل في شراء الأرض العشرية. ويجوز لأهل الذمة شراء الأرض العشرية ولا عشر عليهم في الخراج، منها لأنهم من غير أهل الزكاة فأشبه ما لو اشتروا سائمة، ويكره بيعها لهم لئلا يفضي إلى إسقاط الزكاة، وعنه يمنعون شراؤها لذلك. يمنعون شراؤها. وعنه يمنعون شراؤها لذلك. شراؤها لذلك. اختارها الخلال وصاحبه. فعلى هذا إن اشتروها ضعف العشر عليهم، كما لو اتجروا على غير بلدانهم ضعف عليهم ما يؤخذ من المسلمين. ويجوز لأهل الذمة شراء الأرض العشرية ولا عشر عليهم في الخراج منها لأنهم من غير أهل الزكاة. مثلا أرض لمسلم في مصر أو الشام أو غيرها مثلا، هل يجوز أن يبيعها لأهل الذمة؟ هنا قال ويجوز لأهل الذمة شراء الأرض العشرية، يشترونها، فإذا اشتروها ما عليهم عشر لأنهم لا يطالبون بالزكاة. أهل الذمة لا يطالبون بالزكاة لأن الزكاة ما تنفعهم، الزكاة طهرة لمن؟ للمسلم. أما الكافر كالكلب النجس ما يطهره شيء إلا شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لو غسل بماء البحر ما طهر. مثل الكلب لو غسلته بدل 7 مرات 100 مرة، غسلت جلده بالماء والصابون وإلى آخره والمنظفات كلها، هل يطهر؟ والزكاة طهرة للمسلم تطهره مما يعلق عليه، والكافر لا يطهره شيء إلا الشهادتان، إذا تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله أصبح من المسلمين، له ما عليهم وعليه ما عليهم، له ما لهم وعليه ما عليهم، ويطالب بالزكاة كما يطالبون. أما وهو كافر فلا يطالب بالزكاة. بقي قد يقول قائل لا نجيز بيع الأرض على الذمي، لما يرحمكم الله؟ يقول نعم، لأن لو بعنا الأراضي على أهل الذمة ما وجد زكاة، ما وجد زكاة، إن حرمنا من زكاة للفقراء، فلذا نمنع المالك من أن يبيع، نقول بع مالك وتصرف فيه لكن لا تبيعه على يهودي أو نصراني، إذا بعته عليه إن حرمنا من الزكاة. فيقول الإمام أحمد رحمه الله لأهل المدينة قولا حسنا، لا يجيزون بيع الأرض العشرية على الذمي مطلقا، ما يجوز تباع عليهم مطلقا. ولأهل البصرة قولا غريبا أو عجيبا، يقولون يجوز أن نبيعها عليه لكن نضاعف عليه العشر، بدل ما الزكاة فيه نصف العشر أو العشر نأخذها مضاعفة، نقول هذه مقابل تملكك لهذه الأرض، لأن إذا بعنا عليك حرمنا إخواننا الفقراء من الزكاة، زكاة هذه الأرض، ولهم حق في هذه الأرض وفي هذه الأرض وفي جميع الأراضي المستثمرة، فإذا بيعت على أهل الذمة منعناهم حقهم، فنبيع عليك لكن نضاعف عليك العشر، إذا كانت زكاة هذه الأرض نصف العشر نأخذ منك العشر، وإذا كانت زكاة هذه الأرض لكونها تسقى من ماء النهر العشر فنأخذ منك الخمس. وهذا معنى قوله ويجوز لأهل الذمة شراء الأرض العشرية ولا عشر عليهم في الخارج منها لأنهم من غير أهل الزكاة، فأشبه ما لو اشتروا سائمة، يعني اليهودي والنصراني لو كان عنده غنم ترعى هل تزكى؟ لا ما تزكى، كذلك العشرية. ويكره بيعها لهم، يقول يكره أن تباع عليهم لأن بيعها عليهم يترتب عليه حرمان الفقراء من الزكاة لئلا يفضي إلى إسقاط الزكاة. وعنه يمنعون شراءها، رواية عن الإمام أحمد يقول ما يجوز أن تباع عليهم، لا يجوز أن تباع عليهم. اختارها الخلال وصاحبه، الخلال هو أحمد ابن محمد بن هارون أبو بكر المعروف بالخلال، ولد سنة 234 وتوفي يوم الجمعة ليومين خليا من شهر الربيع الآخر سنة 311، وهو من فقهاء المذهب رحمه الله. وصاحبه هذا هو المسمى غلام الخلال، هو عبد العزيز بن جعفر بن أحمد بن يزداد ابن معروف أبو بكر المعروف بغلام الخلال، لأنه أخذ عنه كثيرا ولازمه، ويسمى غلام الخلال ويسمى صاحبه. توفي لعشر بقين من شوال سنة 363 رحمه الله، وكلهم يقال له أبو بكر، لكن إذا قيل أبو بكر فقط أو الخلال فالمراد به الخلال الكبير، وإذا قيل غلام الخلال فينصرف إلى الخلال الصاحب هذا رحمهم الله. فعلى هذا إن اشتروها ضعف العشر عليهم كما لو اتجروا إلى غير بلدانهم، ضعف عليهم ما يؤخذ من المسلمين. يقول أهل الذمة إذا اتجروا في بلدانهم لا يؤخذ منهم شيء، يكتفى بالجزية المفروضة عليهم، وإذا اتجروا في غير بلدانهم يؤخذ منهم مقابل تجارتهم في البلاد الأخرى من بلاد المسلمين. فكذلك هنا يقول إذا بيعت عليه الأرض العشرية يعني التي فيها زكاة نقول نأخذ منه العشر مضاعفا لئلا نحرم الفقراء حقهم. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.